السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، ودعوا النور المبين ببكاء وأنين، ودعوا النور المبين ببكاء. السلام السلام السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا يتام المرتضى غاب الذي ربانا، من لنا بعد أبينا، من لنا يرعانا، يا يتام المرتضى غاب الذي ربانا، من لنا بعد أبينا، من لنا يرعانا، ذبحوه ساجدا واستباحوا المسجدا، ومضى حصن اليتامى، آه يا مولانا، من يواسي قلبي المفجوع بالآه، غاب مولانا وسيف الغدر أردى، ودموع اليتم تجري وعليا، ودموع اليتم تجري وعليا، كيف أحكي عن علاه وعن الولي، فعلي كان في الإيمان كالنبي، كفه نهر جرى وسقى كل الورى، كيف أحكي وأنا المفجوع في علي، ليتني المذبوح في وسط مصلى، كي أراه مقبلا بين يتامى، ذبحونا قبله أيوة عليا، ذبحونا قبله أيوة علي، مولاي يا يتام المرتضى غاب الذي ربانا، من لنا بعد أبينا، من لنا يرعانا، ذبحوه ساجدا واستباحوا المسجدا، مضى حصن اليتامى آه يا مولانا من يواسي قلبي المفجوع بالآه غاب مولانا وسيف الغدر أردى ودموع اليتم تجري وعليا ودموع اليتم تجري وعليا كيف أحكي عن علاه وعن الولي فعلي كان في الإيمان كالنبي كفه نهر جرى وسقى كل الورى كيف أحكي وأنا المفجوع في علي ليتني المذبوح في وسط مصلى كي أراه مقبلا بين يتامى ليتني المذبوح في وسط مصلى كي أراه مقبلا بين يتامى ذبحونا قبله أيوا عليا ذبحونا قبله أيوا كان حيدر نبع الحكمة وعظيما يحكي الرحمة كان حيدر نبع الحكمة وعظيما يحكي الرحمة هو بالأذكار جفنه أنهار كان حيدر تبع الحكمة وعظيما يحكي الرحمة هو بالأذكار جفنه أنهار فعاش الحياة بطمريه وكل الكنوز بكفيه فعاش الحياة بطمريه وكل الكنوز بكفيه هو العابد هو الزاهد هو الواحد بلا عد هو العابد هو الزاهد هو الواحد بلا عد بالصلاة يوصي دوما بلسان يروي العلم بالصلاة يوصي دوما بلسان يروي العلم وإذا كبر سجد الكوثر بالصلاة أوصي دوما بلسان يروي العلم. وإذا كبر سجد الكوثر وفي ركعة حير العالم فصلى وزكى بذا الخاتم. وفي ركعة حير العالم فصلى وزكى بذا الخاتم. فمن قدم كما قدم فذا نفس محمد. كان حيدر فرع الحكمة وعظيما يا أحكي الرحمة. كان حيدر نبع الحكمة وعظيما يا أحكي الرحمة. هو بالأذكار جفنه أنهار فعاش الحياة بطمريه وكل الكنوز بكفيه. فعاش الحياة بطمريه وكل الكنوز بكفيه. هو العابد هو الزاهد هو الواحد بلا عبد. صلاتي توصي دوما بلسان يروي العلم. بالصلاة أوصي دوما بلسان يروي العلم. وإذا كبر سجد الكوثر وفي ركعة حير العالم فصلى وزكى بذا الخاتم. وفي ركعة حير العالم فصلى وزكى بذا الخاتم. فمن قدم كما قدم فذا نفس محمد. فمن قدم كما قدم فذا نفس باب علم المصطفى. وبهذا وكفى باب علم المصطفى وبهذا وكفى. طلق الدنيا ولم يهواها هو والله الذي زكاها. باب علم المصطفى وبهذا وكفى باب علم المصطفى وبهذا وكفى. طلق الدنيا ولم يهواها هو والله الذي زكاها. فلا فتى إلا علي والكل يشهد هو الأمير والولي بعد محمد. فلا فتى إلا علي والكل يشهد هو الأمير والولي بعد محمد. فقوله قول العلي هذا مؤكد. فقوله قول العلي هذا مؤكد. من لليتيم يا كافل اليتامى من للفقير لو دمعه تهامى. من لليتيم يا كافل اليتامى من للفقير لو دمعه تهامى. أبطالنا الآلام والجرح وسط الهام يدمي المحبين يا سيد العصمة. من يرحم الأمة من للمساكين. باب علم المصطفى وبهذا وكفى باب علم المصطفى وبهذا وكفى. طلق الدنيا ولم يهواها هو والله الذي زكاها طلق الدنيا ولم يهواها هو والله الذي زكاها فلا فتى إلا علي والكل يشهد هو الأمير والولي بعد محمد فقوله قول العلي هذا مؤكد من لليتيم يا كافل اليتامى من للفقير لو دمعه تهامى من لليتيم يا كافل اليتامى من للفقير لو دمعه تهامى قالنا الآلام والجرح وسط الهم يدمي المحبين يا سيد العصمة من يرحم الأمة من للمساكين السلام.